بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإن لله عز وجل خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فخير الناس على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأماكن مكة المكرمة، وخير الأيام يوم الجمعة، وخير الليالي ليلة القدر، وخير الشهور شهر رمضان، فربك يخلق ما يشاء ويختار. وبعون الله تعالى بمناسبة شهر رمضان سنعقد جملة من المجالس، سنعقد 30 مجلسا في خاصة برمضان. هذه المجالس سيغلب عليها جانب فضائل الأعمال، هذه يعني مجالس في مكفرات في قيام الليل، مكفرات الذنوب، فضل الاستغفار، فضل النوافل، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فضل التسبيح، فضل قراءة القرآن، فضل صيام التطوع، إلى غير ذلك من الموضوعات المختلفة. وإنما اخترنا هذه الموضوعات موضوعات فضائل الأعمال في هذه الأيام، لأن المسلم ينبغي عليه أن يستفيد من كل دقيقة في شهر رمضان، وأن يستثمر كل لحظة في هذا الشهر المبارك. أيضا اخترنا هذه الموضوعات يعني موضوعات في فضائل الأعمال، أو ستكون هذه الدروس واللقاءات في فضائل الأعمال، لأن الإيمان كما لا يخفى عليكم يزيد وينقص، ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة، فالإيمان كما يقول أهل العلم يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان وطاعة الشيطان. ومن ثم ستكون هذه اللقاءات في أكثر هذه اللقاءات في فضائل الأعمال. ولكن قبل أن نبدأ في هذه الدروس سيكون هناك درس مقدمة في أحكام الصيام وما يلزم المسلم من أحكام في هذا الشهر المبارك. ابتداء، إن صيام رمضان له أجر عظيم عند الله. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. المعنى العام لهذه الكلمة أن كل عمل معروف الأجر إلا الصيام، لا يعرف أجر الصيام إلا الله. الصيام جنة أي وقاية، حاجز. الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فوالذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم. قال أهل العلم: هل يقول بلسانه أو في نفسه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الأخذ بظاهر النص، يقول إني صائم بلسانه، وبعض أهل العلم يقول يعني لا يتكلم، إنما يكون حاله كأنه يقول له إني صائم لن أرد عليك. الصيام من فضائل الصيام أنه طريق للجنة. ففي صحيح مسلم من حديث في صحيح البخاري في الصحيحين بل في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. باب خاص بالصائمين يقال له الريان. في رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين في هذا الشهر المبارك. ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان. وفي رواية في البخاري: وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. الصيام سبب لغفران الذنوب. ففي البخاري من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر من الله، غير مستثقل لهذا الشهر، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتبه إلى هذا المعنى. الصوم جنة من الشهوات، الصوم جنة وقاية من الشهوات. ففي البخاري في الصحيح بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصيام يباعد وجهك عن النار. في البخاري من حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. الصيام سبب لنيل الشفاعة. في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. الصيام والقرآن. الصيام كما أسلفنا سبب من أسباب دخول الجنة. ففي سنن النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي قال: قلت يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، قال: عليك بالصوم. فكأن أبا أمامة قال هذه العبادة، فقال: يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، قال: عليك بالصوم. فلما أعاد السؤال مرة ثالثة قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. راوي الحديث يقول: وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل به ضيف. الصيام سبب لغفران الذنوب كما أسلفنا. في مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي المستدرك من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. ومن فضائل هذا الشهر المبارك أن صيام الشهر ركن من أركان الإسلام 5. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. شهر رمضان شرفه الله عز وجل بنزول القرآن. شهر رمضان شهر الجود والخير كما سيأتي معنا. خصه الله عز وجل بليلة هي خير من 1000 شهر. خص قيام هذا الشهر بمغفرة الذنوب. جعل العمر فيه تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض فضائل الصيام. ما معنى الصيام؟ الصيام لغة معناه الإمساك مطلقا. تقول العرب في لغة العرب يعني: صامت الريح إذا أمسكت عن الحركة. وتقول: صامت الخيل إذا أمسكت عن الطعام. فمعنى الصوم هو الإمساك. أمسكت عن الطعام يعني يقال صمت عن الكلام، يعني أمسكت عن الكلام، صمت عن هذا الفعل، أمسكت عن هذا الفعل. أما شرعا أي في الشرع معنى الصيام هو التعبد لله. لابد من كلمة التعبد. هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بما يجب صيام رمضان؟ يعني نصوم متى؟ يجب صيام رمضان بأمرين. الأمر الأول رؤية الهلال، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، رؤية الهلال. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر: إذا رأيتموه فصوموا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. وفي لفظ عند مسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهو ثابت أيضا في الصحيحين هذا الحديث أيضا من حديث أبي هريرة. الأمر الثاني الذي يجب به الصيام إما الرؤية وإما إكمال شعبان 30 يوما. هب أننا لم نرى الرؤية لوجود غيب أو لوجود عذر معين، نكمل شعبان 30 يوما. الدليل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فأكملوا عدة شعبان 30. وفي مسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. هنا تلد مسألة وهي اعتماد الحساب الفلكي في الرؤية. يقولون مثلا: اجتمعت علماء الفلك وقرروا أن يوم أن رمضان يوم الثلاثاء يوم الأحد. اعتماد الحساب الفلكي الذي عليه جماهير أهل العلم بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك عدم اعتماد الحساب الفلكي. ترد مسألة أخرى، وهذا الدرس يكون على مسائل حتى نستفيد. ترد مسألة أخرى، ومسألة يعني بسبب التطور في الاتصالات، في وسائل الاتصالات نشأت هذه المسألة. هذه المسألة إذا ظهر الهلال في بلد، فهل أنت مطالب برؤية باتباع هذا البلد في الصيام؟ يعني مثلا قالوا أن غدا في السعودية أو في ليبيا أو في سوريا أو في الأردن صيام، وعندنا لم نرى الهلال، هل ألتزم برؤية بلدي أم أصوم مع ليبيا أو أصوم مع السعودية أو أصوم مع أي دولة قريبة مني؟ رأيت في أجهزة الإعلام أن عندهم صيام. عن قريب في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن قريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، الأمر لما كنت مسافر من أجلي، واستهل علي رمضان وأنا بالشام. انتبه، فرأيت الهلال الجمعة، رأوا الهلال في الشام يوم الجمعة، ثم قدمت المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر، فسأله عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: يا قريب، متى رأيتم الهلال؟ يعني في الشام. فقلت: رأيناه الجمعة. فقال ابن عباس: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، معاوية رضي الله عنه بن أبي سفيان كان أمير على الشام. فقال: لكن ابن عباس، لكن رأيناه ليلة السبت في الشام، رأه ليلة الجمعة، وفي المدينة رأه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت قريب، فقلت: ألا تكتفي برؤيته وصيامه مع أهل الشام؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، صحيح صريح في موضع النزاع، أنه يجب المصير الأخذ بهذا الحديث، ومعناه أن كل بلد رؤية خاصة بهم. ثم أنه لو نظرت من ناحية العقلية، فقد ظل المسلمون طيلة 14 قرنا قبل أن توجد وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة، بلا شك أن الرؤية كانت إذا ظهرت في مثلا في السودان أو في المملكة السعودية أو في الأردن، أهل مصر لا يعرفون في نفس اليوم، لأنه لم يوجد هناك وسائل اتصال سريعة. فبلا شك كان الواقع العملي لأهل الإسلام في هذه الفترة أن لكل بلد رؤية خاصة بهم، وهذا ما ذهب إليه كثير من المعاصرين كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أركان الصيام النية والإمساك، النية ركن عند الشافعية وعند الجمهور شرط، فالنية عند الجمهور شرط، والراجح كونها شرط لما ثبت في صحيح مسلم، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فالنية شرط في الصيام، فلو أن إنسان صام بغير نية لا صيام له. مسألة: يجب تبييت النية في صيام الفريضة، أخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث وإن كان أعل بالوقف، يعني هذا الحديث الصواب أنه من كلام حفصة وليس من كلام النبي، كما قرر هذا علماء العلل، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، البخاري، النسائي، أبو داود، أبو حاتم، الدارقطني، الترمذي، هؤلاء وغيرهم أيضا قالوا أن هذا الحديث الصواب: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الصواب أنه من كلام حفصة، نص على ذلك الإمام أحمد، البخاري، النسائي، أبو حاتم، أبو داود، الدارقطني، الترمذي، كل هؤلاء قالوا أن هذا الصواب أنه من كلام حفصة. وهذا الحديث وإن كان نعم أعل بالوقف أن الصواب أنه من كلام حفصة، فقد نقل هذا هذا الأمر هذا الحكم نقل عن جمع من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فكأنه كالإجماع السكوتي، يعني كأن الصحابة أجمعوا على وجوب تبييت النية. ووجوب تبييت النية في صيام الفرض، يعني في صيام الفرض، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم، خلا أبي حنيفة. أبو حنيفة قال جوز عقد النية نهارا في الفرض والنافلة، والصواب ما ذهب إليه الجمهور أن صيام الفريضة لا بد من تبييت النية من الليل، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم من الصحابة ومن السلف من الصحابة ومن التابعين، وهو ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية ومذهب، وهو مذهب أحمد ومالك وأيضا الشافعي. هل يجوز عقد النية نهارا في صيام التطوع؟ صيام التطوع يعني رجل يريد أن يصوم يوم الخميس أو يوم الاثنين، هل يجوز له أن يعقد النية من النهار ولا ينوي من الليل؟ في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها في غير رمضان فيقول هل عندكم غذاء وإلا فإني صائم، كان يعقد النية في صيام النافلة من النهار. وقد روي هذا عن جمع من الصحابة، منهم أبو منهم ممن قال بهذا أبو الدرداء وأبو هريرة وأبو طلحة وابن عباس وحزيفة وكثير من أهل العلم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أي جواز عقد النية في صيام النافلة من النهار في النهار لا يشترط من الليل. لو أن إنسان مثلا في أيام الشتاء التي هي قصيرة وصلى الفجر في المسجد ثم أتى ونام بعد صلاة الفجر بعد أن صلى الفجر ثم استيقظ في العاشرة أو في العاشرة والنصف، فلما قام توضأ وصلى الضحى وأراد أن ينزل إلى عمله مثلا أو أراد إلى أن ينزل، فلم يبقى عن الظهر إلا ساعة، قال سأصوم هذا اليوم، يجوز له ما دام الصيام نافلة. الإمام مالك اعتبر تبييت النية شرطا في الفريضة والنافلة، فمالك يرى من لابد من تبييت النية في الفريضة والنافلة، وقول الجمهور أقوى. هنا مسألة خاصة أيضا بالنية، مسألة جديدة، هل يكفي الشهر نية واحدة أم لابد من نية لكل يوم؟ يعني لابد أن أنوي كل يوم، ما كان متتابعا كرمضان يكفيه نية واحدة، وما لم يقطع، فإذا قطع بسبب حيض عند المرأة أو بسبب سفر عند الرجل أو بسبب مرض يعقد نية جديدة. مسألة التلفظ بالنية ليس عليه دليل، فالنية محلها القلب. يبقى هذه الآن تحدثنا عن النية، لابد من تبييت النية في صيام الفريضة، يجوز لك أن تنوي بالنهار في صيام النافلة، كذلك الشهر من الممكن له نية واحدة، كذلك النية محلها القلب. نأتي إلى الركن الثاني من أركان الصيام وهو الإمساك عن المفطرات، وقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمفطرات هي الأكل والشرب والجماع وما كان في معنى هذه الأشياء، المفطرات أكل شرب جماع وما كان في معنى هذه الأشياء. على من يبقى إذن أركان الصيام النية والإمساك، على من يجب الصيام؟ على المسلم، فلا يجب على الكافر وإن صام لم يقبل منه. البالغ، الطفل الصغير له أن يصوم من باب التدريب ومن باب التشجيع، أما أنه يفرض عليه الصوم فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث علي رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتو حتى يعقل. البلوغ له علامات سريعا، إتمام 15 سنة، إنبات العانة، إنزال المني، وبالنسبة للفتاة زيادة نزول دم الحيض. يبقى الذي يصوم المسلم البالغ القادر، أي الذي يستطيع القيام بالصوم احترازا من العاجز، فالعاجز ليس عليه صيام، لا يجب عليه الصيام، سواء كان هذا العجز طارئ أو عجز دائم كما سيأتي معنا. المقيم فالمسافر لا يجب عليه الصيام، بل يجوز له أن يفطر. يبقى نحن الآن تحدثنا عن أركان الصيام، نية إمساك عن المفطرات، على من يجب الصيام، من الذي يصوم شهر رمضان قادم، من الذي يصوم المسلم البالغ، القادر المقيم مفسدات الصوم. ما الأشياء التي تفسد الصوم؟ الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هنا ترد مسألة: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان يصح صومه؟ لحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. هنا ترد مسألة أيضا: هل هناك فرق بين صيام الفرض وصيام النافلة بخصوص الأكل والشرب ناسيا؟ قلنا أن الفريضة لو أكل أو شرب في الفريضة فإنما أطعمه الله وسقاه. هل هذا في النافلة أيضا؟ الراجح أو جمهور أهل العلم أن هذا عام في صيام الفرض وصيام النافلة، فمن أكل ناسيا في صيام نافلة صيام يوم الخميس وأكل ناسيا لا شيء عليه فإنما أطعمه الله وسقاه. في نهار رمضان في صوم نذر في صوم كفارة أطعمه الله وسقاه. فإذا أكل الإنسان أو شرب في النافلة أو الفريضة فإن صيامه صحيح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك، خالف الإمام مالك وقال: النسيان يؤثر في الصوم ويبطله. مالك يرى ذلك، فقيد أئمة المالكية الذين جاءوا بعد الإمام مالك قيدوا قول مالك بالفريضة، فقالوا: مراد مالك أنه إن نسي فأكل أو شرب في رمضان فإن صومه فاسد، أما إذا أكل أو شرب في صيام النافلة فإن الصيام صحيح، والصحيح قول الجمهور. ولعل هذا الحديث لم يصل مالك، فإن من أسباب الخلاف بين الأئمة إن هذا الإمام يقول هذا الأمر واجب وهذا الإمام يقول هذا الأمر مستحب. من ضمن الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين أئمة أهل العلم واختلاف الأقوال عنهم الحديث لم يصل هذا العالم، من ضمن هذه الأسباب أن الحديث لم يصل هذا العالم. هنا تلد مسألة أيضا: حكم من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس فتبين له عدم الغروب. واحد في مكان ليس معه، هذا أحيانا يحدث، إنسان في مكان ليس معه ساعة أو ليس معه وسيلة معينة يعرف أن الأذان أذن ونظر فرأى أن الشمس غابت، وكنا في الشتاء مثلا بسبب غيم، فأكل أو شرب ثم تبين له أن الشمس أن الوقت لا نزال بالنهار فإن صيامه صحيح في أرجح قولي أهل العلم. ثبت في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم تنقل أنه أمرهم بالإعادة. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك هذا الحكم ينسحب على من قام بعد الفجر وأكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع من فترة. هل من أفطر في نهار رمضان بالأكل والشرب يجب عليه الكفارة كالمجامع؟ الصواب بعض أهل العلم ذهب أن عليه كفارة ككفارة المجامع في نهار رمضان، منهم أبو حنيفة ومالك والثوري، يعني هذا الأمر ليس غريب، ذهب قوم من أهل العلم إلى إلزامه بالكفارة أن عليه صيام شهرين متتابعين، ولكن هذا خلاف ما عليه الجماهير، فقد ذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيفة والثوري، واحتجوا على ذلك بالقياس، قالوا أن هذا هتك الشهر بالجماع وهذا هتك الشهر بالأكل والشرب، ولكن هذا القياس يعني كثير من أهل العلم أجاب عنه بإجابات كثيرة، ولكن يعني المجال لا يتسع، فنقول أن الجماهير على أنه ليس عليه كفار إنما يقضي هذا اليوم ويستغفر الله. يبقى المفسد الأول للصيام الأكل والشرب عامدا، المفسد الثاني من مفسدات الصيام الجماع. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم فقال له اجلس. فجلس الرجل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وعاء فيه تمر، فقال تصدق بهذا. فقال فهل على أفقر منا يا رسول الله؟ لا يوجد في المدينة أفقر مني مما بين لبتيه، أي المدينة أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. فمن وقع على أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة صيام شهرين متتابعين، لا أقول صيام 60 يوم لأن قد يكون شهرين متتابعين 59 يوم، شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فأولا عليه عتق رقبة، عليه عتق رقبة. فإن لم يجد أو لم يستطع فعليه صيام 60 يوما، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا. ومذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء إذا كانت مطاوعة له، هذا ما عليه الجمهور، أن المرأة عليها ما على الرجل من الكفارة، كفارة ثانية غير كفارة الرجل إذا كانت مطاوعة له. والجمهور على أنه لا تنتقل من كفارة إلى أخرى إلا إذا عجزت عن التي قبلها، فلا تقول أصوم إلا إذا عجزت عن عدم عن وجود رقبة، لم تجد رقبة تتجه إلى الصوم، ولا تقول أطعم إلا إذا عجزت عن إيه عن الصيام، فلا بد من الإيه من الترتيب. كذلك الصيام لا بد من التتابع، فلو صام رجل 57 يوما كفارة للجماع في نهار رمضان وأفطر يوم 57 يعيد مرة ثانية. أما المرأة إذا جاء الحيض إن كان عليها الكفارة وجاء الحيض، أو الرجل إذا أصيب بمرض أباح له الإفطار، فإنه يفطر ثم يبني على ما إيه على ما صام. إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة أنزل أو لم ينزل، فإن الرجل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل، قال هلكت يا رسول الله، فلم يسأله هل أنزلت أو لم تنزل، إنما سواء. وهذا ما قال به كثير من أهل العلم. قال السرخسي الحنفي في المبسوط: وإذا جامع الرجل امرأته في الفرج ولم ينزل فعليه الكفارة. كذلك قول مالك في المدونة: هل المرأة يكون عليها الصيام شهرين متتابعين ثم تحيض، فماذا تصنع؟ تنتظر حتى تطهر وتبني على ما صامت. وقلنا أن الجمهور على أن الكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، فيجب العتق أولا، فإن لم تستطع فإن عجز صام شهرين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لو أن إنسان احتلم في نهار رمضان وهو نائم، هل عليه الكفار؟ ليس عليه الكفار، إنما فسد اليوم وعليه قضاء ذلك اليوم. يبقى إذن الطعام والشراب، الجماع مفطر، الطعام والشراب يفسد الصوم، الجماع يفسد الصوم، الجماع في نهار رمضان. لو أن رجل جامع امرأته في رمضان أكثر من يوم، يعني جماعة وقع في هذه المعصية، في هذه الكبيرة، لأن هذه كبيرة، وقع في هذه الكبيرة يوم 3 رمضان فعليه كفارة، هنقول 60 يوم فعليه 60 يوم، ويوم 7 عليه كفارة أخرى، فكل يوم عليه إيه؟ عليه كفارة لهذا اليوم. نزول الحيض والنفاس: في البخاري من حديث أبي سعيد: إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. نكتفي بهذا القدر. وفي الصحيحين عن معاذ قال: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: أحلولية أنت من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى إذن مفسدات الصوم: الأكل والشرب، الجماع، نزول دم الحيض على المرأة. الرابع من مفسدات الصوم: دخول الماء من الأنف عند الاستنشاق، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صابرة في المسند: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنماء من مفطرات الصوم. كثير من أهل العلم يقولون أنه يكمل ولا يأكل، وإنما عليه إيه؟ عليه أن من احتلم في نهار رمضان صيامه، من احتلم نقول الاستلماء. الذي قبلها قلت يعيد اليوم. لا يبقى هزه مني. من احتلم من جزاك الله خير من احتلم في نهار رمضان صيامه صحيح، فإن الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه بغير اختياره. إنما أقصد ذهب أن أنا قصدت الاستلماء، فإنه بغير إرادته، فإن الصوم صحيح. وهذا ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لو أن إنسان احتلم في نهار رمضان وهو نائم فالصيام صحيح، إنما الاستلماء يفسد الصوم وعليه القضاء، وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر انه هتك هذا افطر في هذا اليوم، ولكن ليس عليه ليس عليه 60 يوم، انما عليه الصيام يوم لهذا الفعل. مسألة القيء في نهار رمضان، ادعى ابن المنذر الاجماع على ان من تعمد نزول القيء فيفسد الصوم، يعني لو ان انسان تعمد القيء فإن الصوم يكون فاسد، ومن لم يتعمد فلا شيء عليه. وادعى ابن المنذر، نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وتبعه كثير من أهل العلم. والصحيح أن المسألة خلافية ليس فيها إجماع، فقد نقل عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن عكرمة وعن طاووس وعن القاسم وعن غيرهم أيضا أن نزول القيء مطلقا لا يفسد الصوم، سواء كان تعمد أو غير متعمد، وهذا قول رجحه كثير من أهل العلم. أما الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، هذا الحديث احتج به الأئمة الأربعة وغيرهم على أن من تعمد القيء عليه الإعادة وأن الصوم فاسد، ولكن هذا الحديث الصواب فيه أيضا أنه من كلام أبي هريرة، فتبقى البراءة الأصلية أن ليس لا يؤمر بالقضاء وأن صومه فاسد، لا بل صومه صحيح. ومن ذهب إلى هذا ابن مسعود، إن كان ذهب أبو هريرة إلى أن الصوم فاسد إذا تعمد، على أساس أن هذا الحديث موقوف، لكن ذهب ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وطاووس ويروم كثير إلى أن الصوم صحيح. ممن أعل هذا الحديث بالوقف قال أنه موقوف أحمد والبخاري والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي، وهو حجة المذاهب الأربعة. يبقى إذن مفسدات الصوم: الطعام والشراب، الجماع، نزول الحيض على المرأة، دخول الماء من الأنف، الاستنماء. ونقف عند هذا القدر، ونبدأ بعون الله تعالى في المرة القادمة، لم نستطع الانتهاء من أحكام الصيام، نبدأ إن شاء الله فيما يباح للصائم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.